افترض أن هذه المزرعة ما أخرجت شيء ويلزم صاحب الأرض بدفع الأجرة، من يتضرر؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض يتضرر، لكن لا بد من هذا، مثل هذا الضرر محتمل والإجارة كلها ماشية على هذا، الإجارة ماشية على هذا. لو أن شخصا استأجر بيتا، استأجر بيتا واستغنى عنه مثلا، استغنى عنه ورفض صاحب الإقالة متضرر، فمثل هذه الأمور لا يلتفت إليها. فالإجارة عقد لازم لا إشكال فيها، وليس فيها غرض، المدفوع معلوم والمدة معلومة فلا غرض فيها. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة، هذا رأي الإمام مالك، تفسير المزابنة وذكر لها فروع كثيرة، أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، صبرة من الطعام سواء كانت من التمر أو من الحنطة، تباع بأصواع معلومة. أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر، يعني المجفف، يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. الآن التمر إذا كبس في محلاته، الناس يستعملون أماكن معدة ومخصصة لحفظ التمر قبل أن تظهر الوسائل الحديثة والتصبير مع الرطوبة، أماكن مبنية على هيئة غرف صغيرة يجمع فيها التمر ويرص بعضها على بعض. هذا بقي عنده من تمر العام الماضي قدر لا يدري ما كم كيله، أكل نصف، يسمونه ايش؟ هي تختلف من بلد الى بلد تسميتها، لكن يسمونها جصه. نعم يسمونها جصه، تسميتها من باب انها تعمل من الحجر، نعم، من الحصاء، نعم، ويجصص عليها بالجص، ولا ما لها اصل في الاشتقاق، يسمونها جصه. هذه الجصة تستوعب 100 صاع، 200 صاع، 500 صاع، وكل عدد على قدر أسرته. بالمناسبة في بعض القرى المجاورة للرياض، زرنا البلد القديم الذي سوته السيول بالأرض بكاملها، البنيان كله مسوى بالأرض، بينما الجصاص التمر قائمة، لأن حصى واسمنت وجص وقائمة، بينما البيوت من الطين وتكون قديمة. ولو فيها العبرة، لأن بين كل جصة والثانية 5 أمتار 6 أمتار، وهذه في بيت وهذه في بيت، والناس يعرفون قدر هذه الدنيا ما يتوسعون فيها، الجصاص قائمة والبيوت مسوات بالأرض. طيب هذا الذي عنده ما بقي في الجصة في مكان حفظ التمر وكنز التمر، ما يدري هل هو 100 صاع أو 200 صاع، يحتاج إلى، ما فيه حدود الحد إلى هذا كذا كيلو والحد إلى هذا، ما في الوسائل الحديثة أو كذا صاع إلى هذا الحد وإلى هذا الحد كما يجعل على المقاييس المعروفة، يقدره 100 صاع ثم يأتي إلى صاحب مزرعه ويقول أعطني به 100 صاع مع رؤوس النخل، هذه مزابنة. ولم يستثنى من ذلك إلا العرايا، لكن الذي على الأرض استثنى ما على رؤوس النخل لا بد من كيده. قلت من قدر ما على رؤوس النخل صحيح تقدر لأنه لا يمكن كيله، لكن ما على وجره من قدرت ما عندك، أنا أقدر ما عندي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لا بد من كيله. وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى. أو القضبي أو العصفري أو الكرسف أو الكتان أو القز وما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية نسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. يأتي إلى صاحب البضاعة، وهذه ما يشترط فيها أن تكون ربوي، ما يشترط أن تكون فيها ربوي، يقول: هذه الأغنام، هذه يسمونها مراهن، يسمونها الآن مراهن، هذه الأغنام يقول 1000 راس، إن زادت فلي وإن نقصت فعلي. ثم إذا عدوها وجدوها 900 أو 1100، فإن كانت 900 أو 1100، فإن كانت 900 سدد الباقي، وإن كانت 1100 أخذ الزائد. وهذا قمار، وهذا قمار، ويشبه المزابنة في التحريم. أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد لي، فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه. ما قال: هذه 1000 رأس أنا بشتريها على أساس أنها 1000 رأس، كل رأس 500، إن زادت أو نقصت بالحساب، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ ما في مجازفة، ويعرف هذه الغنم ويقدرها، يقول: هذه 1000 رأس، كل رأس 500، زادت أو نقصت كل شيء بحسابه. في مجازفة؟ جهالة، لكنه يعود إلى العلم. نعم، في جهالة ولا ما فيه؟ إذا كان بالعدد، بالعدد هذا يؤول إلى العلم، لكن لو قال: هذه 1000 رأس، كل رأس 500 أو لا تعد من دون عدد، قلنا جهالة. لكن لو قال: عد، إن طلعت 1100 فهي كم؟ 550,000، إن كان طلعت 900 فهي 450,000، الرأس 500. نعم، قبل أن يصرف عد، وحتى لو قال عدهم على الراحة، لو قال عدهم على الراحة، لأن هذا يؤول إلى العلم، وإن كان مجهول الآن لكنه يؤول إلى العلم في حكم المعلوم. والشراء بالحبة ما هو بالجميع، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، فبما يأكل مال أخيه. طيبة بها نفس، صحيح طيبة، لكن كل عقد تطيب به النفس وكل تجارة عن تراض حلال لا، يعني لو تراضى على ربا هذا لا يجوز ولا كان مع طيب النفس. فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: من ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب، ايش معنى الثوب؟ قطعة كبيرة من القماش. نعم، قطعة كبيرة من القماش، له الثوب: أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة. الظهارة يحتاج إليها فيما لا يستعمل إلا فيما له ظهر وبطن، يعني مكون من أكثر من طبق، من طبقة، مثل الكوت مثلا، يجي كوت طبقة واحدة مثل الثوب؟ لا، لا بد له من ظهارة وبطانة وبينهما حشو. يقول: أضمن لك ظهارة قلنسوة، هذا الثوب أضمن لك 100 ظهارة قلنسوة، فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي. أو قال له: أخيط لك من هذا القماش 10 سراويل، والباقي لي هذا الطول، يسمونه طول أو طاقة، يسمونه طول أو طاقة، يقول: هذه الطاقة فيها أنا أستطيع أن أصنع، أن أعمل لك منها أو أضمن لك 10 سراويل أو 10 طواقي، وما زاد منها لي وما نقص فعلي، أنا أكملك 10. هذا غرر وجهالة. ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل أو الثوب: أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة، ما يوضع على الرأس، قدر كل ظهارة كذا وكذا يتفقان عليها في مقدارها، لأن لا يأتي بقلنسوات صغيرة يقول والله ما اتفقنا على أنها لكبار أو للصغار، أو العكس يطلب منه صاحب الثياب قلنسوات كبيرة. نعم، كذا ظهارة قدر كل ظهارة كذا وكذا شيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، قميص 3 أمتار، فأضمن لك 10 من القمص وما زاد من القماش فهو لي، وما نقص فعلي، ما كل 10 ثياب 10 قمص، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له جلود من جلود البقر أو الإبل أو الغنم أو أي جلود كانت مما يجوز استعماله ويظهر الدباغ أو جلد مذكات، المقصود أن أي جلد كان مما يجوز استعماله، هذا له عنده 100 الجلود، أقطع جلودك هذه نعالا. الخراز شاف المستودع مليان جلود، قال أبا أصلح لك نعال 1000 ذهاب يسمونه، مكون من 2، ها يسمونها انتم النعلين يسمونها الاثنتين جوز. طيب، اقطع جلودك هذه نعالا على امام يريه اياه، امام يعني مثال، ما هو نموذج، اسوي لك مثل النعال مقاس 40 41 بهذا القدر، لان النعال تتفاوت، نعال طفل ونعال بعض الناس ذراع، لكن معه مثال النموذج يريه إياه. فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، يعني لو نقصت الجلود عن استيفاء 100 يأتي بجلود يشتريها ويكمل 100، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك، ومما لأن الغرم الغنم مع الغرم، لكن مثل هذا مبني على جهالة، مبني على جهالة فيمنع من أجلها. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عندي حب البان أعصر، أو عنده ما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا، عنده ما يعتصر من ذرة سمسم زيتون أي شيء يعصر، هذا عنده كمية منه، عنده مخزن زيتون فيه 100 فعلون مثلا أو تنكة، فيقول له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك أعطيكه. هذا المستودع رأه العصار، شاف المستودع وتوقع أنه يبي يخرج منه 150 صاع، قال أنا بأمن لك 100 صاع عصير من أو زيت من هذا الزيتون أو سمسم، عصير السمسم يسمونه إيش؟ الشيرج. نعم، أعصر لك 100 صاع وجاز منه بيوفر 150 صاع، فما زاد فهو لي وما نقص فهو عليه، هذا كله غرر وجهالة. وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه ماثله وقاربه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى، الأصل من الخبط ما يخبط بالعصا فيقع على الأرض من أوراق أو ثمار، الأصل أنه يخبط بالعصا الشجرة أو تهز الشجرة فيسقط منها الورق أو الثمر سريع السقوط، له الخبط أو النوى أو الكرسف القطن أو الكتان أو القضب، كل عن البال والقضب هذه أمور أشياء معروفة، ويتابعهم من يأتي بعدهم يقول معروفة لأنه لم يجدها بالمراجع، لأن لو إن قالوا قد تكون معروفة في بلد دون بلد. تعرفون القضب؟ القضب مر علينا كتاب الزكاة، شو اسمه؟ قالوا هو نوع من البخول، نوع من البخول نبات، من نشك أنه نبات، وش؟ ها؟ والبرسيم؟ يعني قد تكون تسميته معروفة في بلد دون بلد، تسميات تتفاوت من بلد إلى بلد. أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط يخبط مثل خبطه، أعطيك مثل، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا، نعم، من نوى مثله. وفي العصفر والكرصف والكتان والقضب مثل ذلك، يأتي إلى المزرعة وفيها الزرع القطن أو الكتان أو غيرهما، فيقول أنا عندي كتان جاهز استعمل على طول بقدر الكتان اللي في مزرعتك، كان نخشى يزيد ولا ينقص، ولا ما عليك يزيد ولا ينقص، ما لك دعوة، أن تقبل هذا إن زاد فهو لي وإن نقص فهو علي. وكل ما جاء في هذه السور كله المنع منه بسبب الغرض والجهالة، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. نعم. والله سوى من برسي، ها أنت فسر كلام مالك ما تفسر الآية، هو برسي أو عندكم مالك في عرفكم. نعم. والبادي إيش أجرة ولا هدية؟ بدون شيء سهل، لكن لو أخذه أجرة قلنا الأجرة باطلة لأنها مجهولة، لكن لو قال خذه سهل يعني بدون معاوضة. نعم. ولو تراضوا، يعني لو تراضوا على عقد الربا ما يجوز، يعني لو جاء العصار والعصار هو اللي يجي صاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أنا أمل لك زيت زيتون هذا مقدار، ما كلهم ما يدرون لأنه زيتون على رؤوس الشجر، هو يتوقع أصحاب الخبرة إذا توقع وصار قريب من كلامهم، لكن يبقى ها؟ لكن لو جاء إلى برتقال مثلا ألف شجرة برتقال وقال بأمل لك كذا من العصير، وقال تخليها ألف، كل ألف حبة من البرتقال، ألف حبة من البرتقال، أبا أملك 500 كوب، ثم طلع هذا البرتقال من النوع الذي ماءه كثير زاد له 100 صاع أو 100 كاس كوب، أو من النوع اللي ما فيه ماء عصر ما يطلع شيء ولا يكمل ولا 100 كوب، فيضمن له 400. ما دام الأمر محتمل للزيادة والنقص ولم يتفق على شيء معين، مثل هذا غرر وجهالة. يقول عندي كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وأنا أتابع معك أجد اختلاف بين كتابي وبين ما يقرأ في الدرس، مثل الأثر الذي في باب النهي في أن يطأ الرجل وليدة لها زوج، حدثني عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة ذات زوج فردها. يا ليت تذكر لنا الاختلافات، وما أفضل رواية الموطأ مع ذكر أفضل التحقيق. في بداية الدرس، بداية درس الموطأ، قلنا إن اعتمادنا على رواية يحيى بن يحيى وعليها أكثر الشروح، ورواية ابن مصعب فيها حديث زائدة وفيها نقص يسير عن رواية يحيى، وفيها تقديم وتأخير وفيها اختلاف في الألفاظ، فلابد من توحيد الرواية، لابد من توحيد الرواية، فنحن نعتمد رواية يحيى بن يحيى ولا نلتزم بالإشارة إلى ما عداها لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. في ورقة عندك من حول إقامة الولاية من عند المسؤول الثاني. ما هو الولائم التي تكون بمناسبة وفاة؟ لا من الزائرين اللي دون يعني. لكن بمناسبة هالوضع. ها؟ يعني يحطون. يعني أنت ما تقول الله يبارك والسبب اللي جمعكم. ها؟ في بمناسبة الوفاة. لكن إن كانت من أهل الميت للزوار فهذه بدعة ومن النياحة، وإن كانت هدية من غيرهم يطعمون من قبل غيرهم بالقدر المقبول شرعا لا إسراف ولا غيره، وهذا من باب اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فيجوز لغير من يصنع لهم طعام ويهديه لهم قدموا لهم ولضيوفهم، لأن ضيوفهم يدخلون تبعا ليس استقلالا، والأصل أن المكرم أهل الميت، ولأنه جاءهم ما يشغلهم. أما كون أهل الميت يصنعون الناس الطعام فهذا من النياحة. أما أهل الميت فقد جاءهم ما يشغلهم وتكليفهم إكرام من يأتي لتعزيتهم لا شك أنه فيه ما فيه. الأصل أنهم جاءهم ما يشغلهم فيعانون ولا يكلفون، كلام جابر رضي الله عنه. اجتماع صنع الطعام، هذا يقول أنا طالب أحضر درس الموطأ ولم أصل نفسي على كتاب في الفقه على المذهب، فهل ترون أن أكمل كتاب البيوع والموطأ؟ ما ننتظر حتى أوصل نفسي، لا مانع من أن تكمل وتستفيد وفي الوقت نفسه تراجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة رواية زراوية. أحسن الله إليك. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالي بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخيره ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها 10 أصبع، أو أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصبع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 أصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط

الترجمة باب الجامع، وهذا سيأتي في آخر الكتاب بالنسبة لعمومه، وهنا قال باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله تعالى: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، لكن لا بد أن يكون معلوما. يعني لو جاء في أول وقت نضج التمر وقال أنا أشتري منك نخلة أو نخلات بمبلغ كذا، لكني أريد أن أخذها على مدة شهرين بالتوقيت، كل يوم أخذ حاجتي وحاجة أولادي، لكن لا بد من تعيين النخل، لا بد أن يكون النخل معين. ما يقول خمس نخلات ولا يعينها ولا يعين نوعها، لأن النخلات تتفاوت في الجودة وعدمها، تتفاوت أيضا في كثرة الثمرة وقلتها. قد تكون النخلة مثل النخلة الأخرى في النوع، لكن هذه تحمل 10 عذوق وهذه تحمل 20 وهذه تحمل 8 أو 7، تتفاوت. فلا بد من تعيينها ثمرا من نخل مسمات، مسمات من حيث النوع ومعينة من حيث لا يحصل النزاع والشقاق. أو حائط مسمى، يعني اشترى نخل حائطه المسمى بكذا، لا يشتري بعض أو نخلات من حائط مسمى لا يعينه. اللهم إلا إذا قال أنا آخذ من هذا التمر كل يوم بمعدل 1 كيلو من نوع كذا، فلا يلزم تعيين النخلة نفسها، لأن الغرار مأمون، هو اشترى بالكيلو، يعني خلال الشهرين يحتاج إلى 59 أو 60 أو 58 كيلو، معروف معلومة، لأن تباع بالدراهم ما يضر أن تكون بالكيلو، لكن لو اشتراها بالكيل وقال أريد أن أخذ كل يوم صاع، لكن من الذي يستوفي؟ هل المشتري هو الذي يتولى الخراف اللي يسمونه خراف، ولا البائع؟ أو نقول ما بين تولي الاثنين غرر مغمور وجهالة مغمورة، وإلا احتمال أن يكون إذا اتفق على نخلة بعينه أو نخلات أو فستان بعينه، أنه إذا قيل الخراف عليك أيها المشتري، هذه ثمرتك فخذها أنت من النخل، أن يتنقل في ثمر البستان ينتقي أحسن ما فيه. إذا عين البستان هو من نوع واحد ويقول أنا بأخذ كل يوم كيلو أو صاحب، بيأخذ أفضل ما فيه. ولو تولى ذلك صاحب البستان سوف يعطي المشتري أقل ما فيه، لسيما إذا لم تكن الصفقة مستوعبة لجميع ما في البستان، يعني يعطيه من الرضي ويبيع، لأنه وين كان النوع واحد، وين كانت النخلة واحدة، يمكن أن ينتقي منها ما لا يمشي في السوق، لأنه ضمن، لأنه قدم الثمن، وإذا قدم الثمن لا سيما مع رقة الديانة من أحد الطرفين، أقول إذا كان هناك رقة في الديانة لا شك أن الغش سوف يوجد، أما إذا وجدت الديانة المتينة فلا شك أنه سوف يكون الوفاء أكثر من المستحق، كان هذا موجود في المسلمين، لكن خف هذا الأمر عندهم، صار الغش الظاهر والتطفيف ظاهر، صلى الله السلام والعافية. فلا بد من ضبط الاتفاق والشروط الواضحة بين الطرفين لئلا يحصل النزاع والشقاق بينهم. من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو من حائط مسمى، مسمات إن كان المراد به الاسم نخل برحي، نخل سكري، نخل خضري، صفري، أي نوع من أنواع التمر، هذه تسمية من جهة، وتطلق التسمية ويراد بها التعيين، هذه النخلة وهذه النخلة، حينئذ لا يكون في إشكال إن كان الشراء لجميع ثمرتها، كان الشراء لجميع ثمرتها ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو كان بعض ثمرة هذه وبعض ثمرة هذه، فالاختيار لمن؟ للمشتري أو للبائع؟ يحصل في نزاع فلا بد من ما يقطع النزاع، أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى. قد يقول قائل لماذا تسمى الغنم؟ لو يقول هذه 100 ريال هذا تردد لمدة شهر أخذ معدل لتر باليوم من هالغنم اللي عندك. اللبن يتفاوت ويختلف في خفته وثقله، بعض الألبان كأنها مزيدة ضعفها من الماء وبعضها غير، وأيضا الطعام يختلف، فلا بد أن تكون الغنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا وجد ما يدفع الغرر ووجد ما يرفع الشقاق والنزاع. إذا كان يؤخذ عاجلا، إذا كان يؤخذ عاجلا ولو بالتدريج لكنه عاجل، يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، كأنه يريد رحمه الله تعالى أنه يؤخذ في وقته، هذا ما يفهم من الكلام. لكن لو كان بالتدريج، يعني على فهم الأول للكلام أنه يأخذ بالتدريج، لأن المسألة إذا دفع وأخذ ما فيه أدنى إشكال ولا يخالف فيه أحد، لكن اللي يحصل فيه الإشكال أن يدفع القيمة لشيء يستمر لمدة شهر شهرين، لكن لابد من تحديد المدة وقطع ما يفضي إلى النزاع. يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت، الراوية الوعاء مثل القربة الكبيرة والمزادة، لكن الراوية كبيرة كبيرة تستوعب يمكن أكثر من 3 و4 و5 قرب، بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين. افرض انه برميل زيت، برميل يشتري من هذا الزيت بدينار او دينارين ويعطيه القيمة، يعطيه الذهب ويشترط عليه ان يكيل له منه، فهذا لا بأس به. فان شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمتاع الا ذهب، ولا يكون بينهما بيعا، ولا يكون بينهما بيعا، سواء اخذ في وقته أو انشقت الراوية وتخرقت وذهب الزيت في وقته، أو كان ذلك على التدريج، لا يكون بينهما بيع. افترض أنه اشترى 100 رطل من الزيت من هذه الراوية وقال أنا أخذه في التدريج كل يوم 0.5 رطل، ثم بعد ذلك ثالث ما في هذه الراوية، يعود عليه فيأخذ القيمة منه. لماذا؟ لأنه لم يستوفي، فالضمان من ضمان البائع، لأنه لم يتم الاستيفاء، لم يتم الاستيفاء، والضمان من ضمان البائع فيرجع عليه بذهبه، ولا يكون حينئذ بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضر، كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، يعني يجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. هذه الصورة الأولى، يوم بيوم فلا بأس به. أما إن كان ينقده الثمن مع استيفائه لحصة اليوم فهذا لا إشكال فيه البتة، لكن إن قدم له القيمة واستوفى ذلك كل يوم بيومه فقد يحصل فيه شيء من الغرر أو شيء من النزاع. فإذا ضبط الأمر بشروط واتفاقية متقنة بين الطرفين فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، اشترط عليه 100 صاع من هذا التمر المعين، ثم بعد ذلك لما استوفى 50 قال والله انتهى اللي بالنخر، من قدرينه 100 وصار 50. فإن فني قبل أن أو تلف وما زال في ضمانه، ضمان البائع، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي، النصف، الثلث، الربع، أكثر، أقل، بحساب ما بقي، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، سلعة بما بقي له. يعني والله النخل انتهى، شاري 100 صاع أخذ 50، ما عندي 50 ثانية، إحنا مقدرين أنها بتوفر 100، ما وفر، قال طيب عطنا بالبقية 50 الثانية عنب، عطنا عنب أو أي ثمرة أخرى. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، هل نقول أن هذا مستحق ثمر؟ فإذا أخذ سلعة أخرى يشترط أن تكون هذه السلعة مما تباع به السلعة الأولى نسيئة، بحيث لو أخذ كان مشتري تمر فانتهى التمر قبل أن يستوفي نصيبه، فقال هذا العيش باقي، خذ 10 آصع حنطة بما بقي لك، هل نقول أنه باع اشترى الحنطة بالتمر الذي في ذمته أو اشتراه بالدراهم التي في ذمته؟ يعني الصفقة الأولى متى يتم فيها البيع؟ بالاستيفاء، بالاستيفاء. الآن ما استحق التمر، نعم المضمون في ذمة البائع الثمن لأنه ما زالت السلعة من ضمانه، ولكن لو قلنا أنه استوفي وتم استيفاؤه ثم تلف بعد ذلك، نقول لا ضمان على البائع أصلا. ولذا يقول أو يأخذ من المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها. ابن الصالح صلى الله عليه وسلم ترى 100 صاع سكري وقضى السكري وقال له خذ برحيله، هو الآن ما بعد استوفى، وما استوفى. لكن مثلا لو رجعنا على صورة من يقول أن الباقي له تمر، هذا إذا قلنا أن الصفقة ثبتت، إذا قلنا ثبتت ولا تثبت إلا بالاستيفاء، فما زالت من ضمان البائع. لكن لو أنه لما اشترى السكري جذه ووضعه في جهة وحازه، ولو تلف صار من ضمانه، ثم قال أعطني مكانه، قلنا لا. نعم لا، وكل ما أبعدت أفضل. على كل حال أن نقول المضمون في ذمة البائع القيمة، لأن السلعة ما بعد ثبتت من ضمان المشتري لأنه لم يستوفي، وما دام لم يستوفي الذي بالذمة دراهم يأخذ مكان الدراهم ما شاء، لكن لا يأخذ دراهم عملة ثانية فضة ولا شيء وتفارقان بينهما شيء. لأنه لو اشترى بذهب مثلا أعطاه 100 دينار وقال أريد كذا صاع من التمر، ما وفى، بقي في ذمته بقدر ما بقي من الذهب، بقي 30 دينار مثلا، قال أعطني بها 300 فضة 300 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ صار صرف. وجاء في الحديث أنهم يبيعون، حديث ابن عمر، يبيعون الإبل بالدنانير ويستوفون بالدراهم، وجاء في الخبر لا بأس ما لم يفترق وبينهما شيء، لأنه صرف حالي، صرف آني الآن، مثل حصل الصرف حصل في هذا الوقت، فكونه يقبض الدراهم فكأنه أقبض الدنانير وأخذ الدراهم. والحديث فيه كلام عند ابن عمر، ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، لأن اللي في ذمة البائع دين، السلعة ما تستوفى إلا في وقتها فهي دين، فإذا قال له تعطيني مكانه ولا تنقض لي كأنه باعه الدين بالدين. وقد نهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والمراد به بيع الدين بالدين، والحديث أيضا فيه كلام، لكن مفاده بيع الدين بالدين شبه المتفق عليه. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، لأنه يترتب عليه، إن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، والنظرة هي التأخير، ولا يصلح إلا بصفة معلومة، نعم لئلا يقع فيه النزاع. قال أعطني بدل 50 الباقية من ثمرة العنب إذا طاب، هذا فيه تأخير، فيه تأخير، أو من ثمرة العيش والحب إذا طاب، إذا اشتد. يقول فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. ولذلك يقول فإن مكروه، والكراهة عنده هنا تحريم، ولا يصلح إلا بصفة معلومة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها، يكون حكمه حكم السلم ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. من أراد أن يسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيضمن ذلك البائع المتاع، ولا يسمي أو لا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينها. لماذا؟ لماذا لا يسمي أو لا يسمى؟ نعم إيش؟ نعم، لأن قد تهلك فلا يضمنها البائع، لكن قبل الخفض ليست من ضمانه هلكة أو بقية. إذا هلكت قبل أن يستوفيها المشتري فهي من ضمان. يعني نأتي إلى السلم الذي هو أصل هذه المسألة، أصل هذه المسألة. يعني لو قال أنا أعطيك 1000 ريال على أن تبيع علي ثمر هذه النخلة وهذه النخلة وتلك النخلة والنخلة، الأربعات النخلات هذه تبيعها علي إذا صح بيعه وطاب أكله، أنا بعطيك 1000 ريال ثمر هذه النخلات الأربع. أو السلم أن يقول له خذ هذه 1000 على أن تأتيني 100 صاع غير مسمات النخل، 100 صاع في وزن كيل معلوم وأجل معلوم ما في أدنى إشكال، بحيث لو تلفت ثمر هذه النخلات الأربع يأخذ من غيره. لكن لو سماها وقال الله أنا بعينك النخلات كل نفحتها القدر، نعم غرض. فلا بد من أن يكون موصوف في الذمة ما هو في الأعيان. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيها ألوان من النخل، من العجوة والكبيس والعذق. العجوة معروفة التي جاء النص بمدحها وأنها الأكل منها في أول النهار، لا إذا كان منها من تصبح بسبع ثمرات من عجوة العالية أو المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، هذه ممدوحة بلا شك. لكن هذا النص جاء أيضا بالإطلاق من سبع ثمرات وترا، وجاء أيضا تقييده من تمر المدينة أو تمر العالية، ويرد على هذا أنه لو أكل من تمر أي بلد هل يدخل عملا بالمطلق أو لا بد من أن تكون عجوة ومن المدينة، بحيث لو زرعت العجوة في غير المدينة ما نفعت. لا شك أن البلد له أثر، المدينة لها فضل، لها مزيد فضل. وهذا النوع أيضا جاء التخصيص جاء ذكره، لكن هل نقول أن هذا من أفراد العام لا يقصد التخصيص وإنما هو أولى من غيره كما هو المقرر؟ نعم، من أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. فيحرص الإنسان على أن يأكل في أول النهار يستصبح بسبع ثمرات، إن كانت من الخاص عجوة المدينة لا بأس، إن كان فيه نوع خصوصية وهو عجوة من غير المدينة فهو لا بأس، وإن كان فيه خصوصية من حيث البلد من المدينة دون العجوة فلا بأس، وإن لم يتحقق فيه الوصفان فلا بأس إن شاء الله تعالى. إيه؟ لا ما هي عجوة ذات البلد ولا عجوة ذلك البلد. يقول من العجوة والكبيس، كبيس نوع من أنواع التمر نوع جيد، ذكر ابن الجوزي في المدينة 600 نوع من التمر، 600 نوع من التمر. والعذقي، العذق قالوا أنواع من التمر، عذق بن طاب وعذق بن زيد وعذق فلان، كما يقال الآن نبتة فلان، نبتة علي، نبتة سيف، نبتة، نعم أنواع وأجناس وأنواع التمر، يعني الشيء لا يخطر على بال كثرته. من العجوة يقول سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصوع، فإن أخذ العجوة التي هي 15 صاعا وترك التي هي 10 أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، والتمر جنس واحد لا يجوز بيعه متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجل وجعل 15 صاعا وجعل صبرة الكبيس 10 آصع وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب الدينار على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصور شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. شو المانع من هذا؟ يعني قبل ثبوت العقد، قبل ثبوت العقد هل يوجد ما يمنع؟ أليس له أن يختار قبل ثبوت العقد؟ ما هو دراهم، يختار العجو، يختار كبيز، يختار اللي هو يبي قبل ثبوت العقد. لكن إذا ثبت العقد لا، صار له تمر، ما صار له دراهم، فهو حينئذ يبيع التمر بالتمر. الآن عندنا مسألة، لو جئت لصاحب سيارات ومحتاج السيارة، قال لك هذه السيارة 50,000 نقد ولا 60 إلى سنة، وقبل إبرام العقد اخترت أحد اختيارين، في إشكال؟ ما في إشكال. لكن لو أنك أبرمت العقد على التخيير، على التخيير كتبت العقد وياه على أنك إن جئت بالدراهم كذا فهي كذا، وإن جئت لم تأتي بها إلا بعد سنة فهي كذا، نقول لا. نعم، كيف؟ ثم تقرر أحد الأمرين، أحد الأمرين، أحد الأمرين، وحين يكون الخيار المشتري، الخيار المشتري، إن ذهب ووجد من يقرضه أخذها بالخمسين، وما وجد فيه على العقد نقول هذا ما يجوز. لا يجوز، لأنه كأنه باع الخمسين بستين. وإذا ثبتت له العجوة التي هي 10 آصع ثم قال أبدلها للكبيس 15 صاع، قلنا لا. أما قبل أن تثبت الصفقة فلا يوجد ما يمنع. قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. قدم له دينار وقال أنا بأخذ تمر لمدة شهر، ثم لما أنهى نصف المدة ثالث يحاسب ويأخذ نصف الدينار عما بقي، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إذا كان أخذ بثلث دينار رطبا، أخذ بثلث دينار، أخذ بثلثين، أخذ بثلث الذي بقي له، أخذ بثلث دينار، أخذ ثلث الدينار الباقي الذي بقي، وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي، وكذلك لو ما أخذ إلا بربع يأخذ 3/4، أو يتراضيان بينهما، أو يتراضيان بينهما. قال والله النصف اللي انت اخذت، نعم، في أول التمر قبل أن يكثر التمر في السوق، والنصف الثاني بعد أن كثر التمر في السوق. شو رأيك يكون النصف الأول بقيمة ثلثي الجميع؟ إذا تراضي على ذلك الأمر لا يعدوهما، الأمر لا يعدوهما، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، يشتري بما بقي له ما بدا له من السلع. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، لأنه الآن بتلف الأول استقر في ذمته تمر ولا مال؟ مال استقر في ذمته مال، فعلى هذا يأخذ بهذا المال ما شاء. أخذ بما فضل له، فإن أخذ تمرا سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفيه منه، لأن فيه شوب أنه باعه تمر بتمر مع عدم التقابض. لكن أيضا إذا قال له إذا كان لا يجوز له أن يفارقه حتى يستوفي، إذن لا بد من تماثل، لا بد من التماثل حينئذ، نعم، لأن فيه شوب، يعني لا يقول كأنه فيه شوب أنه اشترى تمر بتمر، تمره الجديد بتمره القديم، تمره الذي تلف بتمره الجديد. لكن الذي يقول شلمان يقول أما ثبت له تمر ثبت له دراهم، وما يفيد كلام مالك الأول أنه يأخذ نصيبه من الدراهم، فإذا كان في ذمته الثابت نصيبه من الدراهم فلا يمنع أن يأخذ به تمرا. لكن هذه المسألة لا شك أنها فيها شبه من الربا، فهي مسألة تتقى مثل هذه، لأنه في الأصل له تمر وأخذ مكانه تمر آخر. ها؟ لا، لو قبض المال البديل ما في أدنى إشكال، قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط والنجار والعمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام. يكري الرجل رجل راحلة، يقول: هذه الراحلة لمدة شهر تحج عليها وترجع، لكن الآن بعدنا حج ما بعد جاء وقته. ويكثر كراء السيارات، السيارات تؤجر، وأماكن الأجرة كثيرة الآن. لو جاء شخص قال: أنا كثيرا ما أقدم إلى الرياض من أجل مراجعات ومراجعات، فمر على شركة ليموزين وقال: هذا 1000 لمدة سنة، يصح ولا ما يصح؟ في جميع مراجعات في خلالها في السنة، هذه السنة احتمال يجي 100 مرة، احتمال يجي 50 مرة، احتمال ما يجي إلا 10 مرات، هذا غرض. لكن لو قال له: هذه 100 في مقابل أن أستأجر منك السيارة 10 مرات، ومدة أجرة كل مثلا على سبيل المثال يوم أو يومين كل مرة، حدد بينهم بدقة، حينئذ إذا انتفى الغرض صلح هذا. ويستلف ذلك، يستلف إجارة ذلك الغلام وكراء ذلك المسكن أو تلك الراحل، فالتقديم بمنزلة الاستلاف، ثم يحدث في ذلك حدث موت أو غير ذلك. يعني شركة الليموزين ألغيت، فيرد رب الراحلة والعبد والمسكن، الشركة ترد على ما أخذت من الناس، إلا الذي سلفه بما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه نصف الباقي الذي عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر بحساب ذلك يرد إليه ما بقي، وهذا كما تقدم. نعم. إيه. لا، هذا في غرر الجهال، هذا غرر. يعني بعض الناس يأكل 3 أضعاف غيره، يعني مثل ما قال: أعطنا 50 وكل إلى أن تشبع، كل إلى أن تشبع، هذا موجود في المحل في المطاعم وغيره بالفريات موجود. لا شك أن هذا في غرر الجهال. يعني بعض الناس يأكل ضعف ما يأكل غيره، هذا كثير، أما 3 أضعاف موجود، ويضطر إلى أن يضر بنفسه ويضر بصاحبه، والأثار المترتبة على مثل هذا كثيرة. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يعني يقبض السلعة، يقبض السلعة، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، إذا قبض هذا الثمن وقبض المثمن فيه إشكال، هل يحتاج مثل هذا إلى تنصيص؟ قد لا يحتاج إلى تنصيص مثل هذا، المشتري يعطيه الثمن وذاك قبضه السلعة، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. هذا إذا اشتري على أساس أنه حال، أما إذا اشتري بالتأجيل فعلى ما يتفقان. البيع المفتوح فيه على 500 وجبة معروفة لدى الطرفين أو جرت العادة بها سهل. نعم، 300-500 وجبة ما في أشكال، معروفة. ها، 300 إيش؟ 300 شخص عملوا معاملة أوساط الناس وجرت جرى العرف بذلك والحسن. لكن بعض الناس هذا اللي قال له الرهان هذا اللي بينهم، وبدلا من يأكل صحنين يأكل 10 صحون، بدل ما يأكل دجاجة يأكل 10 دجاج، يوجد هذا أي صورة، ما يمكن رده إلى أعراف الناس وعادات ومجارة العادة بهذا سهل. يعني أنت تدخل للمطعم وتعطيه 10 يعطيك طعام نفر بنص دجاجة، معروف عند الناس. لكن لو عطته 10 وطالبته بتبسين كبير عليه ذبيحة، يمكن؟ ما يمكن. أو على العكس، بعد أعطاك شيء ما يسوي بك شيء، لا، هذا أمور ما تعارف عليها. لكن إذا قال لك كل ما شئت هات 50 وكل ما شئت، هذا لا شك أن فيه ضرر على الطرفين. قال مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك براحلتك فلانة أركبها في الحج، انطلاق فلانة في غير الآدميين مردود عند جمع من أهل اللغة، لكنه جاء الحديث ماتت شات فلانة، نعم جاء ميمونة سمت قالت فلانة كنت عنها فلا بأس به. أسلفك براحلتك فلانة أركبها، المقصود أن تحدد أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، لكن قبل الزحمة، يمكن إذا قرب الحج ما يجد فيحجز قبل، أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه متى ما وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهب. وبهذه بعينه، لكن ما يقول الله هذه ما تفرق عنها، هذه أختها من كل وجه، وأنت مالك إلا تودع المكة، نعم، وقل مثل هذا فيما لو دفع إلى الحملة مثلا، قال الحج بالباص كم؟ قالوا 3000، الطائرة كم؟ 5000، كان الحج على باص، وجابوا له باص ومتوقع 2005، جابوا له باص 90، هل له أن يرد؟ أليس له مراده أن يصل مكة؟ يصل مكة، نعم، إذا غلب على ظنه أنه يتأخر بطريقه، وأنه بدل من أن يصل بيوم تبي تأخذ عليه 3 أيام وربعة، لا أن يناقش في الموضوع، لكن السيارات تؤخذ بالوسط، لا الجديد مرة ولا القديم مرة، المقصود أنه نوع يوصل إلى المراد، جرت العادة بأنه يوصل إلى المراد، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، يستأجر عبد ليعمل عنده لمدة شهر شهرين، أو يسكن بالأجرة لمدة شهر أو شهرين أو سنة، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، العبد مات والبيت المستأجر تهدم، يرجع عليه بماله بذهبه، لكن تفترض أن البيت المتفق عليه 10000، قال لا آتي إلا بعد شهرين، ترى العقد ما يبدأ إلا بعد شهرين، ثم بعد ذلك خلال الشهرين تعب على هذه الشقة ورممها صاحبها، وبدل ما تستحق 10000 صارت تتجر 20، تؤجر 20، هل له أن يلزم المستأجر بدفع 20؟ نعم، يعني تصرف من غير إذنه، نعم لو قال أرممها لك وتزيد في الأجرة فعلى ما يتفقان، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده أمانة قرض عنده، لكن تغير بالنقص يجعل المستأجر بالخيار، أما التغير بالزيادة هل يجعل المؤجر بالخيار من دون إذن المستأجر؟ لا، لا يجعله بالخيار، وحينئذ للمستأجر أن يخير، إذا زاده إذا رممها ونظمها ورتبها وصارت تستحق أكثر، لكن هل للمستأجر أن يرفض؟ يقول أنا لا أريد على هذه الصفة، صحيح أنت تعبت وتكلفت ورممت، لكن أنا أريد على الصفة الأولى، له ذلك وليس له ذلك، نعم هات. ها؟ اتفقوا على أن هذه الشقة 10000، قال أنا المنب جاي نسكن إلا بعد رمضان، قال صاحبها أنا بيني وبين رمضان أرمم الشقة، أرمم وصبغ وأفرش وأخلي الشقة تسوى، فلما رممها ونظمها ورتبها وفرشها صارت تستحق 20000، كونه يلزم المستأجر بدفع 20 ليس له ذلك لأنه تصرف من غير إذنه، لكن كون المشتري يقول أنا لا أريدها بهذه الصفة، أنا أريد الصفة الأولى لا أقبله، هل نستطيع أن نقول هذه صفتك التي طلبت وزيادة؟ هل يصح أن المستأجر أعطي نفس ما استأجر، أعطي نفس المستأجر وزيادة، لكن هل يلزمه أن يأخذ الأفضل؟ أليس في المسألة شيء من المنة عليه أنه رمم له؟ ألا يمكن أن يكون هذا المستأجر من الناس اللي ما لهم نظر في الدنيا، وهذه الزخرفات وهذه تخل به وتضر به بعباداته، قلنا والله ما بيع المسكن، ما يناسبني، وإذا رفضه لغرض صحيح قبل قوله. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، إذا قبض له وضع، وإذا لم يقبض له وضع، إذا قبض فهي من ضمانه، وإذا لم يقبض فهي من ضمان البائع. من قبض من ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرار. إذا قبض فيه غرار، قبض فيه غرار، إذا كان الشيء ظاهر ومكشوف فلا غرار فيه. لكن سلعة الكراثين وقبضها وشالها في سيارة ثم قبض، أمنت الغرار؟ لا. والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإن مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقل أثمانهما، فإن حدث بهما أثر، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي تعامل، فهذا لا بأس به. بهذا مورد السنة في بيع الرقيق، العهدة التي تقدمت، عهدة المشتري 3 أيام، عهدة السنة التي تقدمت. مالك يرى الأخذ بالعهدة حيث لو مات خلال 3 أيام في من ضمانه، وإذا ظهر بها عيب كبير، مرض جديد أو قديم، فإن عهدة السنة ترد السلعة. مضت السنة، قول مالك مضت السنة، إذا قال الصحابي السنة ومضت السنة هذا مرفوع بلا إشكال، وإذا قاله التابعي فهو مرفوع مرسل، لكن إذا قاله مثل مالك نعم بهذا مضت السنة في بيع الرقيق. نعم ألا يظن أن السنة في كلام مالك المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة؟ احتمال أن يكون السنة المرفوعة وهذا هو الأقوى، واحتمال أن تكون سنة البلد وسنة الخلفاء أو عادة الناس جرت بهذا سنتهم، أو الضمان الذي تقدم على العهدة ثبت عنده بخبر، ولعله يريد هذه المسألة التي مسألة العهدة ويحيل على الحديث السابق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل. الآن هو قبض والأجل لمدة الإجارة أو الأجر لمدة الاستلام، ونستأجر عبدا بعينه وتكار راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف بدين يكون ضامن على صاحبه تستوفيه. هذه المسألة الأخيرة إلى أجل، يعني بعد شهر بعد شهرين تعطيني العبد، تعطيني الدار، تعطيني كذا، فيقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، يعني عنده. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. فالأجل في الطرفين، ما أعطاه الدراهم ولا أخذ السلعة. الآن يقول: ما استأجر عبدا بعينه أو تكرى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما يصلح. هذا محمول على أن الأجل في الطرفين، صاحب السلعة قال والله ما يجاهز السلعة بعد شهرين، وصاحب المال قال والله ما أنا معطيك وأنا ما بعد خلهم بعدين. نعم فيجعله عند الاستلام فقد عمل بما لا يصلح. وبيع دين بدين، في بيع هذا بيع دين بدين، كونه لا يثبت العقد إلا إذا سلمه، هذا اشترط أنه ما يسلم السلعة إلا بعد شهرين. وقال: ما دام ما تمسل من السلعة بعد شهرين خذ دراهمي عندي لمدة شهرين. الآن ما ثبت عقد، وإذا حصل التقابض بينهما انتهى العقد، ولد العقد ظاهر المظاهر. طيب اسمه موصوف، الموصوف وصف دقيق. عربون، مضى الكلام في العربون، مضى الكلام في العربون. دفعات منجم، ما في ما يمنع إذا كان الموصوف موصوف وصف دقيق، بحيث لو اختلف الوصف صار للطرف الثاني خيار الخلف في الصفة. ها ما يلزم، حتى يجوز بيع موصوف بدون سلعة، يجوز بيع الموصوف أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو يكون معلوما إما برؤية أو بوصف، يعني وصف كاشف،